هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أحذركم من الصباغ، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون صباغا، فماذا تفهمون؟ أعرف أنكم تتعجبون من كلماتي ومن تحذيري من الصباغ، لأنكم تعرفون أن الصباغ هو من مهنته صبغ الثياب. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون والذي أقصده ذلك الصباغ الذي هو الكذاب. فكلمة الصباغ تعني من مهنته صبغ الثياب، وتعني أيضا الكذاب. لذا فحين قلت لكم أحذركم من الصباغ، فأنا أعني أحذركم من الكذاب، لأن المؤمن لا يمكن أن يكون صباغا، أي لأن المؤمن لا يمكن أن يكون كذابا. ومضة لغوية مع جيهان الرومي.